كيفية اختيار الزوجة الصالحة وكذلك الزوج الصالح. طبعا هذه في الحقيقة مسألة ترجع إلى أمر معنوي وأمر حسي. الأمر المعنوي صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، والأمر الحسي وهو سؤال أهل الصدق والمشورة العارفين بحال هذا وحال هذه. يعني لو أراد الرجل أن يرتبط بفلانة بنت فلان في المكان الفلاني، ينظر إلى أهل الصلاح وأهل العلم المشهود لهم بالتقوى والورع، ويسألهم عن هذه الفتاة وأسرتها وحال الأسرة، وبالذات الأم، لأن البنت تنحو ناحية أمها أكثر من ناحية أبيها، وتكتسب من صفات أمها أكثر ما تكتسب من صفات أبيها. فإذا علم أن حال الأم على ما يرام، وأنها تتقي الله عز وجل في نفسها وفي بيتها وفي حق ربها تبارك وتعالى، فالغالب أن البنت ستكون يعني متأسية بها، فيرجح جانبها وتختار لذلك. كذلك ينظر أيضا إلى الزوج، يسأل عنه المخالطين له العالمين بحاله، ولا ينبغي أن نغتر كثيرا بالمظاهر، لا سيما في عصر الغثاء الذي ابتلينا به في هذه الأيام. يعني ما أصبح النقاب ولا أصبحت اللحية دليل على الصلاح، ولكن لابد من صبر غور هذا الرجل أو تلك الفتاة، ولن يكون ذلك إلا بسؤال المقربين منهما أو العالمين بحالهما، ومع كما قلت صدق اللجوء إلى الله عز وجل. الله تعالى يقول: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات الآية. وإن كان كثير من أهل العلم يراها تكليفا لا إقرارا، يعني اجعلوا الخبيثات للخبيثين والطيبين للطيبات وهكذا وهكذا.